بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونطف النبط، وقص الشارب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الشارب، وغسل البراجم، ونتف اللبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء عن الاستنجاء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. متفق عليه. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالفطرة، خصال الفطرة، يعني خصال السنة التي فطر الله عليها العباد وشرع لهم سبحانه وتعالى، وجعل استحسانها مفطورا في العقول، تشهد بحسنها العقول الصحيحة كما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم من ذلك أحاديث كثيرة في السواك، وهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، قص الشارب، قلم الأظفار، ونتف الآباط. كلها من الفطرة، مما فطر الله العباد على استحسانها وفضلها، وجاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الختان هو خط القلفة التي فطر في الذكر من الصبي، وقلفة الفطرة في فرج المرأة من البنت صغيرة في على الفرج، كان يقال لها ختان، قطع هذه الجلدة يقال لها ختان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى سنة إلى أنها واجبة، لأن هذا الختان واجب، والأكثرون على أنه سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، ولكن في حق الرجال أوجب وآكد. والاستحداد حلق العانة بالحديد بالموس، هذا هو الأفضل، وإن أخذ العانة بغير الحديد بشيء من أدوية فلا بأس. كذلك قص الشارب سنة، قلب الظهر، نتف الإبط، كلها من أحسن الفطرة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 ليلة، وقت في قص الشارب، قلب الظهر، نتف الإبط، حلق العانة، ألا يترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أن السنة العناية بهذه الأشياء والحرص على تعاطيها طاعة لله ورسوله، وأخذ بالسنة وسيرا عليها. في حديث عائشة: الفطرة عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، قص الشارب، قلم الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، قص البراجم، يعني المفاصل، مفاصل اليدين والرجلين عند الوضوء، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة لن تكون المضمضة. والصواب أنها الختان، العاشرة الختان كما تقدم في حديث أبي هريرة. فقص الشارب وعفاء اللحية من الفطرة، وهو مع ذلك واجب، لأن الرسول أمر بذلك، أمر بإعفائها وقص الشارب، فهي من الفطرة وهي واجبة، كما أن الختان من الفطرة هو واجب عند جمع من أهل العلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المشركين، قصوا الشارب ووفروا اللحى خالف المشركين، جز الشارب وأرفع لها خالف المجوس، فقص الشارب واجب وإعفاء اللحية وتوفيرها واجب، لكن يجوز بقاء الشارب إلى أقل من 40، لا يتجاوز 40 ليلة. أما اللحية فلا يجوز أخذ شيء منها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، ولا يجوز أخذ شيء منها. أما الشارب فإنه قص والإعفاء، والأظفار كذلك، نتف الإبط، حلق العانة، كل هذه من السنن. ونتف الإبط أفضل، وإن أخذه بغير نتف فلا بأس. حلق العانة بالحبل المهوسة أفضل، وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس، المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله جميعا. تحديد أحسن الله عليك بالنسبة تقليم الأظافر لها حد، لا يترك أكثر من 40، يجب أن يؤخذ قبل 40 ليلة، لا يترك أكثر من 40. صلى الله عليك يا شيخ. كبار السن بعض يحلقون اللحية ويبقون الذقن، ويقول هذا ما زاد عن قبة اليد، هذا غلط، الواجب إعفاؤها مرة. هذا يروى عن عمر كان يفعل في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على قبضه، لكن قولهم من شهادة رضي الله عنه خالف فيه السنة شهادة وغير مصيب. والصواب وهو بحديث يروى عن عمر من فعله، وأما قص أنه كان يأخذ من لحيته هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام، ما كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام. لا ما لا حد ما له يوم معين. والله تحسن الله لك، احفظ الشوارب من اخذها يعني اخذ جيد، قص جيد، مو بحلق قص، لكن قص قوي. الحلق ليس من السنه. لا لا، حلقها تركها ولا السنه قص. الختان بالنسبه للنساء اذا تيسر خاتنة تفهم او خاتنة يفهم فلا بأس، سنه. إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو سنة. ترك بالنسبة للنساء هل إذا تريك لا بأس، إذا ما تيسر من يختنها، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك. نعم. صلى الله عليك، ما يقال حديث صحيح لا بأس به، لا بد من أخذ الشارب واجب، لكن رخص النبي في أقل من 40. صلى الله عليك، ما يقال إن الختان واجب؟ هو قول جميع أهل العلم، قول جميع أهل العلم، يعني يراه بعض الأحاديث لما قال لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ألقى عنك شعرك واختتن، لكن الأشهر أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين أسلموا أن يختتنوا كلهم، دل على أنها سنة. طيب يا شيخ، عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ لا ما في مشابهة، بعض المشركين يختن، اليهود تختن. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، هذا بمعنى التحريم من يتعدى أكثر من شهرين أو ثلاثة وشي. يترك أظافره وأعانته ما يجوز، أكثر من 40 ما يجوز. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده؟ نعم. من قال أصلاً الطهارة ما تتم إلا بالختان. شهود. الطهارة ما تتم إلا بالختان. الختان؟ لا نقول ضعيف، لا الطهارة ما لها تعلق بالختان. لا ما لها تعلق، لا استنجاء يكفي، لكن الختان مطلوب بين الوجوب بين السنة المؤكدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم،

امتنع من الزكاة، قال كنا نؤديها لمحمد فلما توفي ما نؤديها، فقتلهم الصديق ألزمهم بذلك، وقال والله لو منعوني عقالا في دبات أعناقا كان يؤدون النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع ذلك. فخطبه عمر رضي الله عنه ذلك، فقال إن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا وعصوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له الصديق إن الصلاة إن زكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله. ولهذا من لفظ الآخر حديث من عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا لا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويجب على هذا قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أن من لم يؤدي الزكاة لا يخلى سبيله بل يلزم. ولهذا ألزمهم الصديق وقاتلهم على منعهم، امتنعوا قاتلهم على منع ذلك، كما قاتل من ارتد وصدق مسيبة قاتلهم حتى دخل من دخل منه في الإسلام وقتل من قتل على ردة رضي الله عنه. وقد وفق الله الصديق في هذه المحنة العظيمة، فلهذا ثبته الله وثبت الصحابة معه حتى قاتلوهم، فرجع من رجع إلى الإسلام ودخلوا في دين الله، ومنهم من قتل على ردته وكفره من أصحاب مسيلمة وغيرهم. وهذا يدلنا على أن الواجب على أهل الإسلام أن يؤدوا حق لا إله إلا الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن شهادتين لهما حقوق، فمن أدى الحقوق كمل إسلامه وكمل إيمانه وإلا ألزم بذلك. الصلاة عمود الإسلام، الزكاة ركنه الثالث، والصيام ركنه الرابع، والحج ركنه الخامس، وهكذا بقية الأوامر من الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم صدق الحديث إلى غير هذا، ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي. فمن أدى ما وجب الله وترك ما حرم الله هذا هو المؤمن حقا وله الجنة والكرامة، ومن قصر في ذلك وحد الله وترك الشرك لكنه قصر في بعض الواجبات أو بعض المعاصي يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه بتوحيده وأعماله الطيبة، وإن شاء عذبه على قدر ما مات عليه من المعاصي ولم يتب، يعذب في النار مدة معلومة حسب ما ضيع من أمر الله ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. تقدم حديث ابن عباس لما بعث معاذ اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنما طاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترى لهم صلاة اليوم والليلة، فإنما طاعوك لذلك فأعلمت الله أن الله افترى لهم زكاة في أموالهم تخلوا من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم. والأحاديث في هذا كثيرة ونص القرآن واضح في ذلك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الحديث الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الله به الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصل الرحم وتصل الرحم، هذه كلها من أسباب دخول الجنة. وهكذا حديث معاذ لما سأل قال دلني على عمل دلني على صلاة عمل أدخل به الجنة وأنجو به من النار، قال قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير ما يسره الله عليك، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. ثم قال ألا أدلك على باب الخير، الصوم جنة والصدقة تطوء الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدل على خلق رأس الأمر وعموده وليه السلام، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ولي السلام يجهد في سبيل الله. ثم قال أدلك على خلق بملاك ذا كله، قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا وأشر لسانه، قلت يا رسول الله وإنا لم أخذ ما تكلموا به، قال نعم، قال إن الله وقال أدلك على كف عليك لسانه، قال وإنا لم أخذ ما تكلموا، قال وهل يكب الناس في النار، قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار. انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. وإن لم أخر ما يتكلم به فأنا عنه. قال إن الله إن الله إن وقال لا أدلك على كف لك لسانك. قال وإن لم أخر ما يتكلم. قال وهل يكب الناس في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع ما حرم الله وأن يستقيم على كل ما أوجب الله، فهذا هو طريق السعادة، طريق الجنة، طريق الربح. فإذا قصر في شيء من ذلك بأن ضيع بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فيكون تحت مشيئة الله كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات على المعصية لم يتب، كما كي لا يموت على الزنا أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو على الغيبة والنميمة أو على غير هذا من المعاصي يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه لأعماله الطيبة وإيمانه وتقواه وتوحيده، وإن شاء عاقبه على قدر الجريمة التي مات عليها بالنار المدة التي تقتضي حكمته سبحانه وتعالى، ثم بعد التطهير في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة. والعصاة الذي يخرج من النار يلقون في نهر الحياة، يقال في نهر يقال نهر الحياة، ينبت فيه كما تنبت حبة من حمير في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. وهذه عقيدة السنة والجماعة في أمر العصاة خلاف الخوارج والمعتزلة. العصاة عند المعتزلة والخوارج يخلدون في النار وقولهم باطل، أهل السنة والجماعة يقول لا، إذا دخلوا النار لا يخلدون، يعذبون على قدر معاصيهم، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى الجنة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، ومن دلت عليه الأدلة الشرعية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صلى الله عليك. من قال من منع الزكاة أن الزكاة لا تؤدى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون متأولا؟ يعلم في نصر يقاتل، إذا قاتل وإن هداه الله تخذ منه الزكاة غصبا عليه، ويعزم المال ما في حديث بهزم العقيم وإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لكن إذا قاتل يقاتل كما فعل أهل الردة، إذا قاتل قاتلهم الصديق رضي الله عنه. أما إذا لم يقاتل كانت مقدرا عليه يلزم يخذ منها رمى أنفه. قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم تعطى لفقرائهم، لا يدل على عدم إخراجهم من تلك البلاد إلى بلدة أخرى؟ الفقراء يعمل الفقراء كلهم، لكن أهل البلد أولى، فقراءها أولى، إذا احتاجوا وإذا أغناهم الله ينقل إلى بلاد أخرى، فأهل البلد فقراءها أولى من زكاتها، لكن إذا أغناهم الله أو صارت زائدة يخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له سفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله

الرسول علمه الفرائض، ولعله ذاك الوقت لم يفرض الحج، سأله قبل فرض الحج. فإذا التزم الإنسان بشرائع الإسلام وابتعد عن مناهيه فقد أفلح وله الجنة. وإن تقص شيء مما أوجب الله عليه أو شيء مما حرم الله عليه على وجه لا يكفر به صار تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر انتقاصه مما وجب الله عليه، كما قال سبحانه في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من هذه السورة بين سبحانه أن الشرك لا يغفر وأن من مات على ما دون من المعاصي فهو تحت المشيئة. فالواجب على المكلف من الرجال والنساء الحذر، وأن يؤدي فرائض الله عن إخلاص وصدق، وأن يبتعد عن محارم الله عن إخلاص وصدق، وأن يحذر التساهل في ذلك. وفي حديث ثاني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، بايعتني عاهدت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا يدل على عظم شأن الزكاة والصلاة، وهما الركنان العظيمان من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا ذكرهما الله مع التوحيد في مواضع كثيرة. من حافظ عليهما مع التوحيد حافظ على ما سواهما، لأنهما أصول الإسلام، الشهادتان والصلاة والزكاة. ولهذا قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو دين الملة القيمة، من استقام على الثلاث أدى ما سواها، صام وحج وأدى بقية أمور الإسلام، لأن إيمانه بهذه الثلاث يدعوه إلى تنفيذ ما آمن به من بقية أمور الدين وترك ما حرم الله عز وجل. ومن هذا قول سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهكذا النصح لكل مسلم، يجب على المؤمن أن ينصح لإخوان المسلمين أينما كان، في بر أو بحر، في شدة أو رخاء، يجب أن ينصح ولا يغش في معاملة ولا في شهادة ولا في غير ذلك. المسلم أخو المسلم، ليس له أن يغشه. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعه جرير، يعني عاهده على أن ينصح لكل مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني معاملة المسلم بغاية النصح، بغاية الصدق والأمانة وعدم الغش. وهذا لازم لكل المسلمين، ليس خاصا بأحد من أحد، بل يجب على جميع المسلمين أن ينصحوا وأن لا يغشوا ولا يخونوا. عليهم أن ينفذوا أمر الله كما أوجب الله عليهم. ثم ذكر المؤلف حديث تعذيب مانع الزكاة، وأن مانع الزكاة كما أنه أتى جريمة عظيمة في الدنيا يستحق أن يقاتل عليها إذا قاتل، ويستحق أن يزام بها ويعزر ويؤدب إذا تخلف، يوم القيامة هو على خطر من دخول النار، ويعذب بأمواله يوم القيامة التي بخل بالزكاة. هذا المال الذي بخل به وترك إخراج الزكاة منه يعذب به يوم القيامة، نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا: يوم يحمى عليها من الجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كل شيء لا يؤدى زكاته سمى كنز، ولو كان على وجه الأرض، كل مال لا تؤدى زكاته هو كنز، يعذب صاحبه، نسأل الله العافية. وفي هذه الحديث بيان أنه إذا كان ذهب وفضة تحمله في نار جهنم، ثم يكون بها جنبه وجبينه وظهره، يكوى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل على لا يكفر، بل هو على خطر من دخول النار. لكن إذا جحد وجوبها أو قاتل دونها دل على جحده وجوبها، فيكفر ويقاتل. وإن كانت إبل وطح لها بقعان قرقر، قرقر يعني خالي فسيح، ليس فيه جبل ولا شيء يمنع، فتطأه بإخفافها وتعرضه بأفواهها الإبل في يوم كان مقداره 50 سنة، يوم عظيم طويل. كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها. هذا عذاب يوم القيامة غير عذاب الدار، نسأل الله العافية. يعذب بنفس المال الذي بخل به وحامى دونه، وإن كان المال بقر أو غنم بطح له أيضا بقاع قرقر فسيح، يعني ليس في مانع. تطأه الغنم والبقر بأظلافها وتعضه وتنطحه بقرونها، ليس فيها جلحة ولا عضبة، يعني قرون تامة كاملة ليس فيها نقص، وجلحة الجمة يعني قرون تامة ليس فيها نقص ولا كسر ولا شيء. تنطحه بقرون وتطأه بالأظلاف، كلما مرت أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد عظيم يدل على وجوب الحذر من البخل بالزكاة والتساهل بها، وأن على المسلم أن يحذر ذلك وأن يؤدي الزكاة طيبة من نفسه، يؤديها لمستحقيها، من قال الله في منا الصدقات الفقراء والمساكين الآية. ثم هذه الزكاة تزيده خيرا لا تنقصه، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، في نماء المال وزيادة، يبارك الله له في المال ويزيده بهذه الصدقة، وفق الله جميعا. السلام عليك شيخ، أي أفضل دفع الزكاة للفقراء أو عليهم دين أو للمجاهدين في سبيل الله؟ كلهم من أهل الزكاة، كلهم من دفع الفقراء فهم مستحقون، وإن دفعها الغرماء العاجزين فهم مستحقون، وإن دفعها في سبيل الله فهم مستحقون، كلهم على حسب الأحوال على حسب الحاجة. كان أهل الجهاد محتاجين فالجهاد أفضل، وإذا كان الفقراء اشتدت حاجتهم انقذوا بالزكاة لا يموتوا، يختلف الحال، يجتهد في تخريجها. على كله جائز مخير، إن شاء أخرجها بها ولا أوها، أي جهاد أخرجها بها أجزعت من جهات الزكاة، فقراء أو في سبيل الله أو في الغارمين أو في عتق الرقاب أو في مؤلف القلوب، كما فيما بين الله سبحانه وتعالى. كل مديون شيخ الرواس إذا كان عاجز ما يستطيع الوفاء، إذا كان عاجز يعطى، وإذا كان ولو راتب، إذا كان راتب حد حاجة يعطى ما يريد هذا تسديد الغرامة الدين. أقل نصاب الورقة. يعني يحلبها ويعطي من الموجود من الفقراء، يحلب يبيل والغنم يحلب ويعطي الفقراء اللي حوله من حق من الحق، هذا من الحق عليه. النصاب 56 ريال، قيمة 56 ريال عربي سعودي، وين أخرج من الورق أجزة 56 فما زاد يعني. الألف 25 ريال، نعم، ربع العشر، المئة 2.5، والألف 25، 40,000 ألف واحد، ربع العشر. أحسن الله عليك. إذا أخرج منها كالفضة أبرد الدماء وأحوط، يعني كل مئة من الورق 2.5. أحسن الله عليك. ما الزكاة يعذب قبل أن يحاسب، قبل أن يدخل النار أو الجنة؟ يعذب قبل النار، هذا عذب يوم القيامة. يقول 450 ريال، يقول بعضهم قال نصاب 450 ريال. لا غلط، نصاب 56 ريال قيمة من الورق من الدولار أو الورق الموجود، لكن لو أخرج من 56 فأكثر اعتبرها كالفضة طيب، لأن يعني بعضها لم يرى كل سكة كالفضة تعتبر. أحسن إليك. بالنسبة اللي ما يطلع زكاته كاملة يستحق نفس العذاب على قدر ما أخر، على قدر ما بخل به، لأن له نصيبه على قدر ما بخل به، نسأل الله. بعض الناس الشيخ يخرج زكاته في رمضان السابق واللاحق، إذا عجلها ما هي بس، إذا عجل لما بعد حلت، لكن يؤخر بعد، لا يجب له التأخير، يجب له إذا كان حلت في رجب يخرجها في رجب، لا يؤخر. يقول هذا عادتي مثلا، ولو عاد العادة السيئة ما تتبع تترك.

الذي أنزل فيه القرآن، هذا محل الصوم الذي أوجب سبحانه وتعالى. وهذا الشهر العظيم له فضائل، ومن فضائله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر في العشر الأخيرة منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول سبحانه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، إنه ترك شهوته وطعامه وشره من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم يطعم عند الله من ريح المسك. ففي هذا فضل الصوم نفلا وفرضا، وأن له مزية عظيمة. ولهذا قال: الصوم لي وأنا أجزيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ربطه فيما عند الله، لو شاء لأكل وشرب ما درى عن أحد في أي مكان، لكنه يترك ذلك خوفا من الله تعظيما له، يعلم أنه سبحانه يراه ويعلم حقيقة أمره وما يقع منه. فلهذا يمسك عما حرم الله عليه، ورغبته فيما عند الله وطلب مرضاته. تعوضه الله عن ذلك الخير العظيم، الفضل الكبير في دار الكرامة. والخلوف ما يتصاعد من جوف الصائم من الرائحة بعد عند خلوه من الطعام، مستقبحة عند الناس، لكنها عند الله عظيمة، لأنها من أثر العبادة التي شرعها سبحانه وتعالى. فلهذا عنده يطيب من ريح المسك، لكون نشأت عن طاعته واتباع مرضاته وتنفيذ أمره. فهنيئا للصوام، هذا الخير العظيم لمن أخلص الله نيته ومنحاه الصبر والاستقامة وصال صيامه ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة من النار، حرز من النار لمن صانه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. إذا كان يوم الإنسان يجتنب ما حرم الله عليه الصيام من الرفث وسائر المعاصي، رفث الجماع يعني لا يجامع زوجته مع اجتناب جميع المعاصي. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول: إني صائم. لا يجري معه في الكلام الساقط أو في الكلام المنكر، بل يعتذره ويقول: أنا صائم، لا يحسن مني أن أجيبك إذا سابه أحد أو شاتم أحد. ولهذا قال: فلا يجهل ولا يسخب، لا يجهل على الناس، لا يظلم ولا يتعدى ولا يسخب بالكلام السيء، بل يحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه جواله. ليس الصيام مجرد الطعام والشراب، لا، ترك الطعام والشراب شاهد، لكن المهم أن تصوم جوارحه وأن يصوم لسانه عن كل ما حرم الله. والمؤمن متى شعر بهذا الأمر صان صيامه، وإنما يؤسى من غفلته وإعراضه. فإذا انتبه لهذا الأمر العظيم صان صيامه وحفظه وابتعد عنه كل ما ينقصه. ومن ذلك الجري مع الناس في السب والكلام السيء، لا، بل يترك ذلك ويقول: إني صائم، وهو صائم، لا يحسن مني، يعني لا يحسن مني أن أخوض معك. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للمرأة ذكر تصوم شهر رمضان وتصلي مع الناس بالتراويح، هل تأكل الحبوب لمنع تأخير الدورة؟ ما في بعد، أخذت النص ساعات ساعة منها حتى تقوم مع الناس، لا بأس، لا حرج. ما في حرج، جزاك الله خير. بالنسبة لمن ساب أحد وقال أنه صائم، هذا فريضة أو صوم تطوع؟ يعم أو يعم يعم هذا وهذا. اللهم نشهد أن الله لا إله إلا له له أفطر، إذا رأى مصلحة في الإفطار أفطر. فيما رأى المرأة وإن كان مرض طيفه معتاد ما لا يستنكر صومه، لا بأس يكمل صومه. إن كان رأى الإفطار أفضل وإن جبر للضيف ويناسله فلا بأس. أحسن الله عليك. في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية في هذه الحالة الإخوان هناك يتبعونهم أو ينظرون للبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونهم؟ لا بد يتعاطون الرؤية عند مظنة الهلال، يتعاطونه يجتهدون لعلهم يرونه حتى تكون حتى يكون الصيام الرؤية. من الحساب لا يعتمد عليه ولا يجب أن يعتمد عليه، بل إما الرؤية وإما إكمال العدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية الشريط الثامن. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.